أحد صلى العشاء إماما بدون وضوء وقد نسي أنه على غير طهارة محافظتين الوضوء أحيانا من المغرب إلى العشاء فماذا عليه؟ عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو على جنابة ثم تذكر فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. ومثل ذلك وقع لعثمان ويروى أيضا عن علي رضي الله تعالى عن الجميع فيتوضأ ويعيد صلاته ولا يخبر الناس ولا يعيد الناس صلاته ولا يعيد الناس صلاتهم.